وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعي. الفطام عن تراض منهما قوله فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه أجمعين.